أين الإذن؟ أين الإذن لهم؟ ما الدليل على أن الله أذن لهم؟ يجيب لنا إذن أن الله أذن لفلان المتوفى، يجيب لنا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامة حين يتقدم إليه الخلائق بطلب الشفاعة بفصل القضاء بينهم لا يشفع ابتداء، وإنما يخر ساجدا ويستأذن من ربه ولا يرفع رأسه حتى يقول ارفع رأسه، يقول اسمع وصل تعطى واشفع في شفعة. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل الشفعاء، لم يؤذن له إلى الآن بالشفاعة إلا يوم القيامة حين يسجد بين يدي ربه عز وجل، فكيف يؤذن لغيره من الآن؟ من هو هذا القائل؟ بالله عليكم من هو؟ وما الدليل على إعطاء الشفاعة لفلان أو لعلان؟ هذا من الافتراء على الله وقال على الله بلا علم، يعني يؤذن لهذا ولا يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم؟